لا تلومني لا جيت كلي منك صاي ما في غيرك لا تضايق تجيتك جيتك ولا غيرك ذكرته بمسراي جيتك وكل إنسان غيرك لا تلومني لا جيت كلي من قصاي ما في غيرك لا تضايق جيته جيتك ولا غيرك ذكرته بمسراي جيتك وكل إنسان غيرك نسيته جيتك وأنا ماني بنا تايه الراي جيتك وأنا مدري وش اللي بغيته جيتك وقلبي دقته تسبق خطاي جيتك أقول مفارقك ما قويته إن مر يوم بالعمر منت وياي اشتاق لك شوق المسافر البيت مثل الهوى تحتاجه الناس والماي يحتاج لك قلب هواك وهويته دامك معي ما قصرت يوم دنياي دامي خذيتك وش بقى ما خذيته وإن كان تنشدني بعد ليه أنا جاي ابشر بردني اقنعك لا حكيته.